محل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا عبر الرسائل والتي تصلنا الآن عبر الهاتف، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أي أخت أمال؟ أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، كنت عايزة أسأل على واحد ما كانش منتظم في الصلاة، وفي حد من قرايبه هيحج له، هل هتسقط عليه عدم الصلاة؟ مرة تانية السؤال، بارك الله فيك. كان واحد مش ملتزم في الصلاة ومتوفي، يعني كان بيصلي ويقطع مثلا؟ نعم. كان بيصلي ويقطع؟ لا، ما كانش بيصلي، كان بيصلي أحيانا وبيقرأ قرآن أحيانا، بس ما كانش بيصلي. نعم. فبعدين توفى وكده، وفي ناس من قرايبه هيحجوا له. نعم. والحج ده هتوافق يوم الأربعين بتاعه، فهل هي هتسقط عنه؟ طب اتفضلي اتفضلي. هتسقط عنه الصلاة وكده؟ وصل السؤال، اتفضلي. طب يا ريت أسمع الإجابة دلوقتي، ممكن؟ تفضلي إن شاء الله. نعم. أيها الأخت أمال، بتسأل عن الحج عمن لم يكن يصلي في حياته. الأمر ليس بالهين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، ونذكر الأحياء من المسلمين والمسلمات بضرورة العلم منزلة الصلاة في الدين، وأنها عمود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هي أول ما فرض من العبادات، وهي أول ما يسأل عبد عنه العبد من عمله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة في القرآن الكريم أمرا صريحا، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. سؤال، نعم، أخ أرسل يسأل عن قضاء الصيام رمضان وصيام الست من شوال، هل يجوز التفرق؟ يجوز القضاء متفرقا، ويجوز صيام ستة أيام متفرقة، ولكن التتابع أولى. من كان عليه صيام من رمضان فتمكن من قضائه فالتتابع في القضاء أولى، وإن فرق فلا بأس. وكذلك صيام الستة من شوال النافلة، المتابعة فيها أولى، وتفريقها لا بأس به إن شاء الله تعالى. أيها أخي حسين. إزيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. والله يا شيخ، لو سمحت، من 4 سنوات كده مضى، خرجت نذر لله، قلت لو ربنا وفقني في العمل الفلاني مثلا، هذبح مثلا خروف مثلا، وحددت السعر على نفسي 500 جنيه. نعم. وجيت مرة أخرى تاني برضو، قلت لو ربنا وفقني في العمل الفلاني، هذبح برضو خروف وثمنه 500 جنيه. يبقى عمل تاني غير الأولاني. الموضوع كده اتكرر مرتين يا أخي حسين. يا أخي حسين، اتفضل. يعني كل نذر على عمل مختلف ولا انت؟ أيوة، كل نذر على عمل مختلف. وجيت في العمل الثالث، أيوة، قلت نفس الوضع برضو، يبقى كده 3 مرات. أيوة. 500 في 500 في 500، وحبيت مثلا اوفي النذر، فدلوقتي الحاجة مثلا عشان أجيب خروف أقل شيء دلوقتي 2000 جنيه. نعم. فينفع مثلا أجيب حاجة ب1500 جنيه وتتدبع، ولا لازم إن أنا وقلت في الآخر قلت يعني هجيب الثلاثة أذبحهم مع بعض مرة واحدة؟ أنت تأتي تشتري إن شاء الله، إذا كان الله قد وسع عليك فتلتزم ب500 جنيه، اشتري بما يصل عليك على كل عمل ذبيحة، وإذا كانت الحال يعني غير ميسورة حاول تشتري ب500 جنيه ولو كان جديا صغيرا أو خروفا صغيرا على حسب استطاعتك، لكن وفي بنذرك. ثم يا أخي حسين بارك الله فيك ولجميع المشاهدين، النذر المعلق نهينا عنه، النذر المعلق لو ربنا وفقني في هذا العمل حد بحدي بيح، لو الواد نجح في الثانوية حد بحدي بيح، لو ربنا شفى المريض حد بحدي بيح، هذا النذر المعلق نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل، وهذا بخلاف الأدب مع الله عز وجل. فالأدب أن تقدم الوسائل بين يدي المقاصد، لك حاجة عند الله عز وجل فلا تقل يا رب إن قضيت لي هذه الحاجة سأذبح لك أو سأصوم لك أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، هذا خلاف الأدب مع الله. لك حاجة عند الله توسل إليه ما يحب من صلاة وصيام وصدقة ونسك، وقل اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك فاقض حاجتي واشف مريضي ونحو ذلك. ولكن من نذر نذر معلقا وتحقق الشرط وجب عليه الوفاء به. نعم. أي أخ رضا؟ يا أخ رضا. السلام عليكم. عليكم سلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. أنا شغال في شركة هنا في قطر ومعايا جماعة هنود يهود، وأول ما أتوضأ وأنا ماشي أصلي بيسلم عليا ويتحكي بيا، هل ده ينقض الوضوء ولا لا؟ طيب بارك الله فيك، تفضل. نعم تفضلي. أي لو سمحت، أنا كنت شارية عربية ماشي؟ نعم. ألو، فكنت دفع مقدم كنت نقيت عربية من المعرض وكده خلاص؟ نعم. واشتريت العربية وكان هو جوزي على ضمان جوزي يعني، تمام؟ وجوزي اللي بيدفع القسط وكده، ودفعنا الأول مقدم وكده في المقدم العربية دين، وبعدين هم حولوها بنك خلاص؟ نعم. لما هم حولوها بنك وكده وبتاع، لسه العربية مش باسمي يعني، هي معمولة عليها حفظ ملكية. نعم. ما اقدرش ابيعها ولا اتصرف فيها الا لما اخلص فلوس البنك. نعم. ده حرام ولا ربا ولا حلال ولا ايه؟ طيب اتفضلي اتفضلي، بس ده اللي انا عايز اعرفه. اتفضلي. ماشي شكرا، بارك الله فيك. الاخ رضا يقول انه يعمل في شركه ومعه زملاء غير مسلمين، فاذا قام الى الصلاه سخروا منه وضحكوا عليه، فهل هذا يؤثر على صلاته؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك ويربط على قلبك ويكرمك بتغيير البيئة. حاول يا أخي رضا لا تستقر في هذه البيئة، حاول أن تبحث عن بيئة صالحة تعينك على دين الله عز وجل. الأخت الكريمة سألت عن اشترت سيارة من المعرض بالتقسيط ودفعت مقدم وقسطت الأقساط، وأخيرا البنك أو المعرض حولها إلى البنك و السيارة محجوزة عليها لا يمكن بيعها. المسائل الاقتصادية دي دايما كما قلت دائما نردها إلى شيخنا الثالوث بإذن الله، فهو أستاذ الاقتصاد الإسلامي، والله قال فاسألوا أهل الذكر، فهو أهل الذكر إن شاء الله تعالى. نعم يا أمة الله. أيوة لو سمحت حضرتك ما فتنيش في الأول، أنا قلت لحضرتك طب الحج وكده هل يسكت عليه عدم الصلاة؟ يعني لعلك فهمت جوابي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين إن شاء الله. نعم نعم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف الزواج من غير المسلمة، الراجل من غير المسلمة، راجل مسلم غير المسلمة، زواج المصلحة. طيب يا أمة الله، هل أنت مسلمة أم لا؟ أنا مسلمة الحمد لله. ولماذا تسألين هذا السؤال؟ يعني تسألين عن زواج الرجل؟ زوجي متزوج غير مسلمة. آه طيب، والسؤال ما الذي يترتب عليه بالنسبة لك؟ استعيني بالله واصبري وربنا يهديها على إيدك، اجتهدي على هذه المرأة التي تزوجها. يا شيخ. نعم. زواج مصلحة. بغض النظر يا أمة الله، بغض النظر لماذا تزوج زوجك، استعيني بالله عز وجل واصبري، وحاولي تكسبي هذه المرأة وتدخلها في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. والله تعالى جعل وظيفتنا نحن المسلمين والمسلمات هي الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فإن تبتليت بهذه المرأة التي صارت جارتك فاستعيني بالله وعمليها بالحسنى وأكرميها واستغل ذلك في الدعوة إلى الله، لعل الله يشرح صدر الإسلام فيكتب الله لك الأجر والثواب. نعم يا شيخ. طب مالها حلال لأولادي؟ نعم، نقود الفلوس، فلوسها حلال لأولادي؟ إذا أعطت أولادك فلوس لا حرج أبدا، فيش مشكلة. لو أعطت أولادك فلوس فيش أي مشكلة خالص. أيها أخريضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما بعمل شيخ، أنا بسألك. أنا وأنا متوضي مش بيتزنقوا عليا، لا بيشلموا عليا وانا ماشي متوضي، فخايف عشان دول في اخر القران بيقول لك المشركين نجس. بيسلموا عليا دلوقتي، هل لما يشلموا، لا لما يشلموا عليا بس، ماشي يا شيخ رضا، وضوء يتنقد ولا لا؟ ماشي يا شيخ رضا، ماشي. الشيخ رضا بيسال عن مصافحه المسلم لغير المسلم وهو متوضي، مسلم على وضوء صافح غير مسلم، هل يؤثر على وضوئه؟ لا يؤثر يا شيخ رضا، لا يؤثر علي على وضوءك إن شاء الله. نعم. أي أخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قطع الاتصال. أخ أرسل يسأل يقول: هل خروج المني من الرجل يبطل الصيام؟ طبعا إذا خرج المني من الرجل في النهار وهو صائم بشهوة فسد صومه، سواء كان ذلك عن نتيجة تفكير في الجماع أو نظرة إلى امرأة أو أي شيء أثار شهوته فأنزل. إذا نزل المني من الإنسان المسلم وهو صائم فسد صومه. نعم. يقول عبر رسالته أنه لا ينجب ويريد أن يتبنى طفلا، هل التبني حلال أم حرام؟ التبني هو أن يأتي الإنسان بولد ليس منه، ليس من صلبه، فينسبه إليه ويجعله ابنه ويستخرج له شهادة ميلاد بأنه ابنه، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان. هذا هو التبني، وهذا التبني حرام. الله تبارك وتعالى حرمه علينا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول حقا وهو سيدعوهم لآبائهم. فلكن الكفالة واحد ما بينجبش، والفطرة نحو الأولاد والأطفال موجودة في قلبه، فيأتي إلى ملجأ يتامى ويأخذ طفلا يكفله يربيه عنده ولا ينسبه إليه ولا يضيفه إليه، فهذه الكفالة لا بأس بها. المحرم التبني، أن تأتي بطفل ليس منك ولا من امرأتك وتنسبه إليك، لكن أن تكفل طفلا لا بأس بذلك على ألا تنسبه في نسبه إليك. نعم. يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. الحمد لله. شيخ، أنا من سوريا. نعم. وأنا حابب أروح أجاهد زي ما حاكم هالشي، يعني هل علي أنا أجاهد هذا الشيء فرض ولا لا؟ تفضل. في حال ده انزل على الجهاد لازم اخذ موافقه امي وابوي؟ تفضل يا شيخ محمد، ان شاء الله تعالى تفضل. يا اخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ انا الطريق. نعم تفضل. دلوقتي انا شغال مع واحد، كنت شايل يعني ازاز وكده فتحولت. شغال مع واحد ايه؟ سامعني حضرتك؟ بتقول شغال مع واحد ايه؟ شغال مع واحد نجار، فكنت شايل لقطه كده ازاز اتكسرت على دماغي في العوال، واحده ما عرفهاش ادتني 20 جنيه عشان اروح المستشفى، فدي طبعا دين عليا. انت كنت شغال مع واحد وبعدين شلت ازازه جرحتك؟ اه. وبعدين ايه سؤالك؟ واحده ادتني 20 جنيه ما عرفهاش عشان اروح المستشفى، يعني فدي طبعا دين عليا. يعني واحدة شافتك مصاب أسعفتك ودت لك فلوس يعني؟ جزاها الله خير. هذه يعني نخوة جميلة وشهامة وعمل خير، ولا شيء عليك في قبول هذا المال إن شاء الله، وليس دينا. نعم. أي يا أخي محسن؟ يا أخي محسن. طيب أختي كريمة أرسلت تسأل عبر الرسالة عن أخذ الشعر الذي بين الحاجبين، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز مطلقا، لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا تفعلي هذا يا أمة الله، فإنه تغيير لخلق الله. أي أخ محمود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين يا شيخ. تفضل. بقول لحضرتك الله، دلوقتي عندي كلب للحراسة، فلما باجي أكله برضه بيلمسني في اللبس بتاعي أو بيلمس إيديا أو حاجة زي كده، فكنت عايز أعرف يعني أقضي على النجاسة إزاي في اللبس أو في إيديا أو في ربيين. تفضل يا أخ محمود. تفضل. شكرا. أيوة أمة الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا ابني كان لما يبلغ الحلم فكان تعبان، فأنا طلعت مبلغ من المال يعني كويس على أساس إن ربنا يشفيه، فالمهم هو توفى، فالمبلغ المال ده ينفع يبقى رحمة يعني يعني طلعته على روحه كده؟ ابنك؟ ابني ولم يبلغ الحلم. ابنك كان مريضا فتصدقت بصدقة رجاء الشفاء وتوفي. ما هو السؤال؟ يعني ان المبلغ ده يبقى يعني انا قصدي يعني عاوزاه يعني ايه اترحم بيه عليه. المبلغ اللي انت دفعتيه في حياتي؟ في حياتي. اي يعني ينفع انني؟ طيب يعني اتفضلي بصدق على روحه. ماشي اتفضلي. هو ما بقى اللي ما يبلغش الحلم. ماشي يبقى مع سيدنا ابراهيم بكمل له حفظ القران. اتفضلي ان شاء الله اسمعي الجواب. عليكم السلام ورحمه الله. الأخ محمود يسأل، أنا عنده كلب حراسة وطبعا بأكله ويسقيه وكذا، ولنا في ذلك أجر كما قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر. فبيسأل من حيث النجاسة، والكلب لما يلمسه يلمس هدومه يعمل إيه؟ نجاسة الكلب في فمه، نجاسة الكلب في فمه، جسم الكلب مسك أو أنت إيدك جت على شعر الكلب، هذا لا مش نجس، شعر الكلب مش جسم الكلب كله مش نجس، ولكن إذا الكلب بلسانه ايدك على جدك على فمه او هو لحسك وكذا، فهذا النجاسه تغسل غسل طبيعي، انما الغسل 7 مرات ولهن بالتراب هذا خاص بولوغ الكلب في الاناء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله 7 اولاهن بالتراب. الاخت امه الله كان لها صبي لم يبلغ حلم وكان مريضا، فأخرج الصدقة تتوسل إلى الله بها أن يشفيه، وهذا عمل طيب، الصدقة من أجل الشفاء عمل طيب، قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة من أجل طلب الشفاء من الله عز وجل هذا عمل مشروع وهو عمل طيب إن شاء الله، ولكن كل شيء بقضاء الله وقدره، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فتوفي هذا الصبي، نسأل الله أن يجعله لك سلفا وفرطا ولأبيه إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله عز وجل، وأن يفرغ عليكم الصبر ويعظم لكم الأجر والثواب. تقول يعني الصدقة التي أخرجتها في حياته وهو مريض هل تعتبر صدقة عن روحه؟ أنت أخرجت الصدقة في حياته توسلا على الله، قد وقع أجرك على الله عز وجل، وهذا صبي صغير لم يبلغ الحلم، فلا تشغلي بالك بالصدقة عنه ولا بغيرها، لأنه إن شاء الله تعالى مع أطفال المسلمين في الجنة. اشغل نفسك أنت بأن تتصدقي عن نفسك وأن تصلي عن نفسك وتصومي عن نفسك وتفعلي الخير عن نفسك حتى ينجيك الله تعالى من النار. نعم. أي أخت نادية؟ السلام عليكم. عليكم سعادة الله. كنت عايزة سؤال في الحج لو سمحت. تفضلي. أنا حجيت من 13 سنة بس أحرمت من البيت، وأنا راكبة الطيارة كنت بكبر وبهلل ويعني عارف وبقرأ قرآن. أحرمتي من البيت من هنا من مصر؟ أيوة من مصر. ما معنى أحرمتي؟ استحميت صليت ركعتين لله بنية الإحرام يعني العمرة والحج. يعني وأنت في البيت قلتي لبيك اللهم بعمرة؟ وأنت في البيت. طيب ما هو السؤال؟ نعم. ما هو سؤالك الآن؟ دلوقتي لما عدينا على الميقات وإحنا في الطيارة، سمعت إنهم بيقول لازم عند الميقات أجدد النية تاني. فانا ما جددتش بس كنت بلبي واقول لبيك اللهم لبيك. طيب اتفضل. الكلام ده كان من سنه كام؟ سنه 99. ربنا يتقبل ان شاء الله. لو سمحت بقى اكملت السؤال. طيب انا بعدها بست سنين عملت حجه تانية وهبتها لاخويا المتوفي. نعم. وبرضه ما حرمت زي نفس الحكايه كده من البيت برضه. ايوه. فهل كده حج نافع ولا للدم؟ طيب. ولا اتفضلي اسمعي الجواب. سؤال اخت ناديه وجيه وجميل ونافع في هذه الايام باذن الله عز وجل. السؤال مضمونه الاحرام من البيت قبل الميقات. الاخت ناديه من مصر رحت حج، فهي قبل ما تروح المطار اغتسلت ولبست هدومها وصلت ركعتين واحرمت بالعمره والحج وهي في الايه في البيت. ما حكم هذا؟ طبعا هي حج سنه 99 يعني من سنتين او ثلاث. الحج صحيح يا اخت ناديه، الحج صحيح ان شاء الله، لكن الاحرام من البيت ليس من السنه، بل الاحرام قبل الميقات ولو بمسافه قليله ليس من السنه. رجل قال للامام مالك رضي الله عنه: اريد ان احرم من بيتي في المدينه، رجل من سكان المدينه وعايز يحرم بالعمره والحج، فبيسال الامام مالك بيقول انا عايز احرم من البيت، يعني مش في الميقات. الميقات في المدينه اللي هو ذو الحليفه والمشهور عند العامه بابيار علي، ما فيش بين المدينه والميقات ده فيش 10 دقائق بالسياره الان. فالرجل يقول للامام مالك انا اريد ان احرم من البيت، فقال لا تفعل. قال ولما؟ قال اخاف عليك الفتنه. قال واي فتنه؟ وانما هي اميال ازيدها، انا بعد بدل ما احرم من ذي الحليفه حارم من البيت يعني قبل 3 4 كيلو يعني زياده. قال ان الله قال فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإحرام قبل الميقات خلاف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج الحج نادى في الناس أنه حاج فاجتمعوا إليه، فقال خذوا عني مناسككم. واتباع السنة في الأعمال كلها ومنها الحج والعمرة شرط من شروط قبول الأعمال. فالأعمال الصادرة من المؤمن لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فنقول ونذكر إخواننا الذين سيسافرون الحج هذه الأيام إن شاء الله: لا تحرموا إلا من الميقات، لكن فرقوا بين الإحرام وبين ملابس الإحرام. الرجل في المطار بعد ما يخلص إجراءات السفر يخش الحمام أو يأخذ جم ويقلع هدومه ويلبس الإزار والرداء، ملابس الإحرام. لبس ملابس الإحرام مش إحرام، الإحرام هو النية لبيك اللهم بالعمرة أو بالحج، هذا هو الإحرام. هذا الإحرام لا يكون إلا في الميقات، أما لبس ملابس الإحرام قبل الميقات فلا بأس بذلك. فافهموا ذلك معشر الحجاج، واحرصوا على أن تحجوا على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يكون الحج مقبولا. أما من فعل قبل ذلك ومن أخت نادية فالحج الماضي صحيح إن شاء الله. نعم. أي أخت فاطمة؟ نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بسأل سؤال لعمتي الناس وعاوزة حضرتك إيه ترد عليا بعد ما أقفل علشان أسمعك من السماعة. نعم. عندنا في المنطقة يعني الناس بيحتالوا على الربا بطريقة معينة لهم مخصص. يروح واحد يستلف من واحد مبلغ من المال ويقول له أجيبه لك بعد فترة. وبعد فترة ما توصلش ويا المال يقول له سيبهولي لما القراب يطلع وهجيب لك بيه رز او غلي وهزودك شويه واعتبرك تاجر شاطر. والناحيه الثانيه ان واحد يروح يستلف من واحد مبلغ ويقول له ايه انا اديلك فايده نسبه البنك. طيب اتفضلي. وبعد كده بقى الناس بتروح واحد يكون لسه مستصلح الرز ولسه ما طلعش زي يقول له انا فلوس انا بقى وانا اديلك طلع زي القلب الحلو ما بتطلع. طب اتفضلي اتفضلي سؤالك وصل ان شاء الله. اتفضلي اسمعي الجواب والنصيحه يا ام مريم. ايوه اتفضلي. حضرتك انا زوجي تاجر وكان بيطلع زكاه المال على هيئه شنط رمضان، فهل يجوز ولا ماشي اتفضلي. وهو لو طلعها شهر رمضان او هي بتطلع ميل ممكن يطلعها تاني على السنين اللي فاتت؟ اتفضلي. ماشي اتفضلي. نعم. الاخت فاطمه جزاها الله خيرا ارادت ان تنصح المسلمين، والنصيحه قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهي عايشة في واقع الناس ولمسة الأحوال والتصرفات اللي معاها. فبتقول الناس الآن حكاية القرض الحسن ديت ما عادش موجودة، عشان تقول واحد هات يعني 1000 جنيه فضلاً عن 10 أو 20 ألف سلف كده ورجعهم لك، ما عادش موجود. فالناس بقى بتحتال على الربا عشان ما ياخدش ربا صلاة، يقول له مثلا خد الألف جنيه وترجعها 1200 مرة واحدة كده قولاً واحداً، بيحتال على الربا، بيعملوا كده صور عشان تبقى ايه، تبقى الصورة حلال، يبقى ياخد 1000 1200 بس في نظريه ايه هي كده صارت حلال ومباحة. نقول يا إخواني الوقوع في الحرام مباشرة إثم، ولكن اللف والدوران على الحرام علشان يبقى حلال هذا أشد إثم. يعني الواحد لما يأكل الربا هو عارف إنه بيأكل ربا، هذا ذنب كبير، لكن اللي يلف على الربا كده هو ويقعد يلف ويدور عشان يخلي الربا حلال ويأكله، هذا أشد إثما أشد إثما. فالاحتيال يا إخواني ما ينفعش، إحنا هنحتال على ربنا؟ ما يصحش نحتال على ربنا سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بما في نفوسكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه. الربا ضرره عظيم على الأفراد والمجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فنرجو من المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يطعمون، فإن اللقمة هي أساس كل شيء من الإنسان، إذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت خبث من الإنسان كل شيء والعياذ بالله. نعم أي أخت زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما بإذنك يا شيخ كنت بس عايزة أسأل لو أنا مثلا يعني عايزة أذكر ربنا في أيام محددة، يعني مثلا محددة مثلا كذا يوم أخلص فيهم عدد من الذكر، يعني أنا كده عشان ألزم نفسي، لأن أنا مثلا غير كده بتكسل شوية في الذكر، وبكتب مثلا كل 100 مثلا بعملهم علشان عند العدد المعين ده في الأيام المعينة، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ ما هي الأذكار التي تذكرين الله بها؟ يعني الصلاة على النبي ولا إله إلا الله. ما هي الأعداد التي تريدين أن تفعليها؟ إيه؟ ما هي الأعداد؟ يعني أنا مثلا عايزة أوصل لعشر تلاف في 10 أيام مثلا، فلو ما عملتش كده ما بلغي يعني ممكن أتكاسل. فأنا طيب اتفضلي يا أخت زينب اتفضلي. عايزة تسألني اتفضلي إن شاء الله تعالى. إيه حكم مثلا لو أنا مثلا بفكر في جوزي قدام والدتي في حاجات هو ما بيعملهاش، بس على أساس بس إن أنا يعني إيه ما تبقاش قلقانة عليا وما تبقاش خايفة عليا، مثلا لو أنا قلت لها الحاجات الحقيقية بتفضل مثلا تقول لي تعصيني مثلا عليه او ما بيعجبهاش الكلام او كده، فايه الحكم في كده؟ النقطه الثانيه دي مش مش مش مش مش فاهمها كويس. يعني مثلا والدتي بتقول لي مثلا جوزك بيعمل كذا مثلا حاجه كويسه، هو مثلا يعني والدتك عايز تعرف اشياء عن زوجك، مثلا بتسالني عن حاجه عملها او ما عملهاش مثلا. ماشي ماشي. وانت فانا اي مثلا هو يكون ما عملهاش، فانا بقول له اه عملها على اساس بس. طيب تفضلي تفضلي. أي أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي يا شيخ احنا شغالين في مزرعة في الوادي الجديد. نعم. فعندنا معلش يعني كلاب بتطلع على الناس بالليل تنده عليهم وبتاكل القطط الصغيرة اللي احنا مربينها اللي هي بتنظف العقارب والكلام ده، فهل سم الكلاب دي بالليل، سم الكلاب دي حلال ولا حرام؟ عندكم كلاب؟ اه. بتعمل ايه الكلاب؟ بتاكل القطط. بتاكل الطير؟ القطط، قطط احنا مربينها عشان بتنظف المكان من العقارب والكلام ده. اه يعني انت مربي قطط عندك في المزرعه علشان الفيران؟ عشان لو العقارب ومنظف المكان من العقارب. اي الكلاب بتيجي تاكل قطط؟ وتاكل قطط وتطلع على الناس بالليل. يعني بتخوف الناس وترعب الناس؟ اه بالظبط كده يا شيخ. هل اذت احدا؟ يعني اعتدت الكلاب على احد؟ طلعت علينا كتير كذا مره قبل كده. يعني الكلب يعض واحد ولا اكتر ولا حاجه؟ لا يطلع يهوهو عليه جامد واحنا راكبين العربيه وناقصين ياخدونا من العربيات واحنا ماشيين. طيب ماشي اتفضل اتفضل. هيا ابو اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. بعد اذنك اسالك سؤال. اتفضل. بالنسبه لامي لها 3 اخوه، 2 رجال واخت تانية انثى، فالبيت ست عايشه، بعدين مش عايزين خالي قاعد بمراته في البيت بيخدم امه اللي هي ستي خالي التاني بيقول له احنا نكتب نص البيت، ستي بتقول له نكتب نص البيت لخالي اللي هو بيخدمها ده. فهل يجوز ان البنات ما تيرس في الميراث ده؟ طيب البيت متمن ب70,000 او ب80,000، فستي عايشه لسه على قيد الحياه، عايزه تكتب نص البيت لخالي اللي هو بيخدمها. ماشي اللي قاعد معاه. ماشي اتفضل اسمع الجواب ان شاء الله. امي قالت انا مش مسامحه من حقي، فانا عايز اعرف ايه حكم. اسمع الجواب، اسمع الجواب ان شاء الله. تعالى عليكم السلام ورحمه الله. يا اخت هدى، يا اخت هدى تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. بالله يا شيخ انت ادعو معي، انا في كرب شديد واطلب من جميع المشاهدين ان يدعوا معي، انا في كرب شديد ومظلومه واريد الله ان ينصفني ان شاء الله. ادعوا معي. طيب. وكل كل جميع اخوتي ان يدعوا معي. طيب اتفضلي يا اخت هدى. لدي سؤال. تفضلي السؤال. ما هو السؤال؟ إذا دعيت على هذا الشخص الذي ظلمني، هل أنا أتم في صلاة، أنا أتم عندما أدعو عليه في صلاة؟ طيب ولا في كل وقت؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. أي أم عمر. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تفضلي. جوزي كان عين مبلغ في مكتب البريد يعني محوشه. نعم. وبعدين طلع عليه الفوائد وانا عارفه ان هي فوائد ربويه وقلنا هنخرجه. نعم. يجوز نخرج من الفلوس دوت لحمايه وبياخد مننا كل شهر. هل سحبتي راس المال يا ام عمر ولا لسه؟ ايه؟ راس المال اللي هو في البريد سحبتيه؟ لا هسحبه. هو مبلغ صغير بس طلع عليه فوائد وانا عايزه. بسرعه يا ام عمر بسرعه، بارك الله فيك، لابد من التوبه. قلت هنخرجه يعني وكده. طيب. بس يجوز ادي حمايه اللي هو المبلغ اللي بياخده مننا كل شهر من الفلوس دي ولا خرجها خالص؟ طيب اسمعي الجواب ان شاء الله والنصيحه ان شاء الله. تعالى. شكرا يا شيخ. الأخت أم مريم سألت، زوجها تاجر بيطلع زكاة، نسأل الله أن يبارك له ولكل أهل الخير، فبتقول هل يمكن التاجر ده أنه في رمضان مثلا المبلغ ويجب عليه 10,000 جنيه زكاة، هل ممكن يشتري بها اللي يسموها شنطة رمضان ويطلع زكاة المال النقدي على هيئة شنطة رمضان، الشنطة المعروفة دي اللي بديه سكر وزيت ورز وكذا، الحالات المعروفة دي؟ أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى قد كفل للفقير حقه في أجناس المال، كفل الفقير حقه في النقد وحقه في الزرع وحقه في المواشي وحقه في الطعام، فلذلك أرى أن يلتزم كل ذي مال بإخراج زكاته من جنس ماله، اللي عنده نقد يطلع زكاته نقدا، اللي عنده زرع يطلع زكاته زرعا، اللي عنده مواشي يطلع المواشي، وفي الطعام في صدقة رمضان هي صدقة الفطر نطلعها طعام، يبقى كده كفلنا للفقير كل أنواع الأموال وأجناس الأموال، فهذا خير إن شاء الله تعالى. أما الأخت زينب سألت أنها تحب يعني تكثر من ذكر الله عز وجل وبتلزم نفسها بأذكار معينة وأعداد معينة في أيام محدودة. يا أخت زينب بارك الله فيك، لا تحصي على الله عز وجل، اذكر الله بما يعينك الله سبحانه وتعالى عليه، قل أم كثر، والله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء، فقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما دام ذكر مطلق مش محيد مش مقيد من الشرع بعدد، خلاص اذكري، يطلع يا ما يطلع شوية، ما تشغليش بالك بالعدد. إما احنا بنلتزم بالأذكار اللي الشارع حددتها 33 مرة دبر الصلاة مثلا، سبحان الله بحمد 100 مرة، نلتزم بعددها. أما الأذكار المطلقة فلا تشغلي بالك ولا تلزمي نفسك بأعداد معينة وفي أيام معينة. ثم تقول أن أمها تسألها أحيانا عن أحوال، عن أحوال زوجها، زوجك عمل كذا أو ما عملش كذا، وهي لا تريد أن تصرح هل عمل أم لا. لا تكذبي يا أمة الله، واستخدمي التورية، استخدمي التورية، وفي المعارض مندوحة عن الكذب. الأخ أحمد بيسأل عن قتل الكلاب، عنده مزرعة وفي كلاب على السكة بالليل، سألته الكلب ده عض ناس آذى ناس؟ قال لا هو بيطلع كده هوهو كده، ما عادت الكلاب. فنهينا عن قتل الكلاب يا أخ أحمد، نهينا عن قتل الكلاب. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. لا يقتل من هذه الكلاب إلا من ثبت ضرر وأذى. لو كان بيأكل من عندك مزرعة بيأكل طيور أو كذا أو كذا، نقول لك اقتل هذا الكلب، لكن الكلب بيلاقي عربية بتجري بيجري وراها، بهوهو شوية وبيرجع، لا نقول بجواز قتله لهذا. أي أخي صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله مش عندي سؤالين بس. تفضل. دلوقتي حضرتك أنا كنت جاي، أنا جاي أشتغل فينا في السعودية. نعم. أنا كنت ناوي إن أنا أجي أعمل عمرة يعني إن شاء الله. نعم. أول ما نزلت السعودية رحت وقابلت العمرة وحرمنا من التنعيم. نعم. هو أنت مقيم فين يا أخي صبري؟ المفروض إن أنت تحرم من المقاد بتاع أهل مصر. يا أخي صبري أنت مقيم فين؟ أنا حاليا مقيم في السعودية حاليا. لا في السعودية فين؟ أنا حاليا في الرياض. لا بس أنا كنت جاي من مصر ساعتها. أنت كنت مسافر من مصر دخلت مكة؟ جاي من مصر حاجز على مكة على طول أصلا أروح أعمل عمرة. طيب لماذا أحرمت من التنعيم يا شيخ صبري؟ ما دمت أنت داخل مكة ناوي العمرة الأول، لماذا لم تحرم من ميقات؟ إحنا ركبنا الباص. نعم؟ ركبنا الباص إحنا. إيه؟ فبعدين السواق قال اللي هيعمل عمرة ينزل هنا عشان يحرم. طيب. ما كناش نعرف كنا لسه جديد لسه جديد وما نعرفش المكان بتاع. طب ما هو الراجل نصحك أهو. والحمد لله السواق جزاه الله خير قال لك اللي عايز يعمل عمرة ينزل يحرم. نزلنا حرمنا. كويس. طيب بعد كده عرفت ان هو التنعيم فقال لك لا انت المفروض تحرم من ميقات اهل مصر. يعني السواق في التنعيم قال لكم اللي عايز يحرم ينزل. ايوه في التنعيم مش في مش التنعيم مش في الميقات يعني. لا مش في الميقات. اي عفى الله عنك يا شيخ صبري، اخطأتم بجهلكم وعفى الله عنك، العمره اللي فاتت صحيحه ان شاء الله تعالى. يعني ما علينا ان شاء الله ما علينا دم ولا خلاص فيه. عفى الله عنك نعذرك بجهلك. لا ما طب عم الشيخ والله لو سمحت. نعم. دلوقتي انا في فروض فاتتني طب عايز اقضيها ازاي؟ ممكن تقول لي ازاي اقضي الفروض اللي فاتتني؟ تقصد فروض الصلاه يعني فروض من الصلوات؟ ايوه. لم تكن تحافظ على الصلاه قبل ذلك؟ ايوه قبل ذلك. ودلوقتي مثلا لو مثلا احيانا باجي بلحق الصلاه ما بلحقش مثلا صلاه المغرب العصر ولا المغرب ولا العشاء. يا شيخ صبري الكلام ده ما ينفعش يا شيخ صبري، والكلام لك وللمسلمين جميعا والمسلمات. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إخراج الصلاة عن وقتها المشروع كبيرة من الكبائر. اتق الله وتب إليه وحافظ على الصلاة، كل صلاة في وقتها، فإن الصلاة كما سبقت الإشارة والتنبيه عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. طب ممكن أعرف إزاي أقضيها يا شيخ؟ ما فيش قضايا شيخ صبري في لفات، أحسن التوبة وحافظ على الصلاة في المستقبل يتوب الله عليك. أي أخت سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أنا عارفة كل اللي هي قبل يعني أنا سمعت من الشيخ الله أكرمه الله محمد حسان وشرح ما شاء الله جميل في منتهى الجمال، بس في حتة واقفة معايا. ما هي؟ هي عايزة مثال لمثلها، وإذا كانت مثلها فما الحكمة؟ نعم بارك الله فيك وفيك أخي. الأخ أبو أسماء سأل جدته أمه موجودة وأحد أخواله يعيش معها في البيت بزوجه ويخدم أمه ويبرها، فعايزين يكتبوا له شيء من البيت عشان بر أمه، هل هذا يجوز؟ لا، البر لا يوجب أن تخصيص الولد البار بشيء من التركة، كما أن العقوق لا يبيح حرمان العاق من التركة. هذا الذي أكرمه الله تعالى ووفقه لبر أمه حسبه أن يكسب رضا الله عز وجل، هذا كفاية عليه خالص، ولكن لا تخصه أمه بشيء من مالها أو من تركتها نتيجة بره، لا يجوز هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا سيما أن أبو أسماء هو أحد أبناء تلك المرأة أو أحد بناتها، تقول أن أمه وغيرها من أخواتها غير موافقين على هذا التخصيص فلا يجوز، وحسب الخال الذي وفق لبر أمه أن يذهب بالأجر والثواب. الأخت هدى فرج الله كربها وكرب جميع المكروبين ويسر أمرها ويسر أمر جميع المسلمين، بتشكو أنها في حال الضيق وكرب وبلاء، نسأل الله أن يرفع عنها هذا البلاء، وبتقول أن هل يجوز أن تدعو على من ظلمها في صلاتها؟ إذا دعا المظلوم على من ظلمه فقد انتصر، فيجوز أن تدعو على من ظلمك، ولكن لو صبرت واحتسبت كان أعظم لأجرك، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أم عمر سألت إن هم حاطين قرشين في البريد وفيهم ربا، مش عايز أقول كلمة فوائد زي ما جاءت، فيهم ربا، الربا اللي هو زيادة، بتقول ماذا نصنع؟ أكدت عليك يا أم عمر بضرورة المبادرة بسحب رأس المال كله والتوبة إلى الله والاستغفار والعزم على عدم العودة. والربا الزيادة ده هو بتقول ممكن تعطي لأبو جوزها منه، لا هي بتدي بتساعد جوزها، بيساعد أبوه كل شهر بحاجة، هل يعطيه من هذا المال؟ لا، هذه قطعة من النار، مال خبيث تتصدقين به بعيدا عن محيط الأسرة كلها بإذن الله عز وجل. الأخت سناء قالت أنها سمعت من فضيلة الشيخ أخ محمد. أيوة تفضل. لا زكي شيخ، أهلا بيك. اللي حبك في الله، أحبك الله ولا تعطني فيه، وربنا يجعلكم سبب في نصرة المسلمين. يا مرحبا، أمين وإياكم. حضرتك أنا ليا سؤال واحد. تفضل. حضرتك أنا عامل في القطاع الخاص. نعم. وعندي رئيس في العمل ليه حقوق في الاجازات يعني، فبيدلق عليا في الاجازات، هو من النوع اللي هو ايه، ذكرت مثلا ترشيح يعطيك الاجازه ما ترشوش ويدلق عليك في الاجازات والاجازات تتحقق يعني. جزاك الله خير يا شيخ. واياك واياك يا شوكات. اي اخر فاعي هلا شيخ. تفضل. معي سؤالين ليك، إن أحبك في الله لو. حبك الله تعطيني فيه. عاوز نسألك سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، هل الإمام دلك ما صلي إمام أقول استقيموا يرحمكم الله، هل يجوز أقول أغلقوا جميع الصلاة وصلوا رب الأرض والسماوات يعني اكل المحمول، هل يجوز دي؟ طيب. والسؤال الثاني، دلوق أقول من صلى الفجر في جماعة وقاعد لغايه الصبح يعني وصل ركعتين اللي هم الضحى، أي. يعني كتبت لي عمره، هل ده صحيح وتبقى العمره صوابها زي بتاعت الحج؟ نعم تفضل. شكرا يا شيخ، وادعيلي ان شاء الله الدعاء بتاعك. وفقك الله وفقك الله. يا اختي فاطمه. ايوه السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ لو سمحت، انا زوجي مسافر ليبيا، فالسنه اللي فاتت لما حب يخرج زكاه المال قال لي ان انا خرجت هنا، قلت له لا ما ينفعش لما تخرج في بلدك في مصر، فهو خرج جزء هناك وجزء هنا. معلش ده السؤال الاول، هل يجوز ولا لا؟ وكمان احنا عندنا بيتين بنجني منهم ايجار، احنا هيبقى عليهم زكاة مال كل سنة ولا هيكون النظام ازاي؟ ماشي، افادكم الله يا شيخ. بارك الله فيك. الأخت سناء جزاها الله خيرا تقول أنها سمعت فضيلة الشيخ محمد حسان في درس التفسير بفصل قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبتقول ما شاء الله فهمت الشرح والتفسير، وبس مشكل عليها كلمة أو مثلها. نشكر لهذه الأخت الكريمة حرصها على الاستفادة من الدرس وحسن استماعها واستيعابها، وهكذا يجب أن يكون كل مشاهد، يعني إن شاء الله وإحنا قاعدين قدام الشاشة ما ينبقاش قاعدين للتسالي فقط وتضييع الوقت، لا، ده درس علم وخاصة تفسير القرآن العظيم، فنبقى قاعدين منتبهين عشان ننتفع إن شاء الله بالقرآن العظيم. فنشكر الأخت الكريمة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هالنسخ إن شاء الله تعالى لعل الشيخ سوف يستوفي كلامه في حلقات قادمة بإذن الله، فحريصي على اللقاء الآخر تستفيدين إن شاء الله تعالى. الأخ محمد بيقول موظف وعشان ياخد أجازة الرئيس بتاعه بيقول لا ما احنا عايزينك، الشغل مش مستغني عنك، ده كله عشان ايه؟ عشان ياخد قرشين يقوم يعتمد له الأجازة. يا جماعة بقى بيقولوا بعد ثورة التغيير عايزين نغير نفوسنا، ده اللي احنا بنقولوه، يعني الثورة قامت واحنا لسه قاعدين، ينفع الكلام ده؟ استفدنا ايه بقى من الثورة؟ عايزين نغير نفسنا يا اخوان، عايزين نبطل رشاوي وعايزين نبطل إكرامية وعايزين نبطل التزوغ من الشغل، عايزين نغير أنفسنا وعايزين نتقي الله سبحانه وتعالى في عملنا وفي المال الذي نأخذه علشان ربنا يبارك لنا وننهض بوطننا ونرتقي به إلى أقصى ما يمكن أن نرتقي به إن شاء الله تعالى. الأخ الرفاعي بيقول بيصلي إمام، طبعا الإمام مأمور بتسوية الصفوف بقوله وفعله، بفعله يقول تقدم فلان تأخر فلان تعالى النقيادي خش النقيادي، وبقول يقول استو استو سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة إلى آخره. بيقول بعد ما يقول كده يقول إيه؟ أغلقوا الهواتف، أغلقوا الجوالات، لا تزعجونا، تفرغوا للاتصال بالله. يا أخي رفاعي، إذا كان يعني عندك شوشرة كتيرة وأكثر مصلين التليفونات بتضرب في جيوبهم، نبه على ذلك لا بأس. وإذا كان الأمر بسيط يبقى إيه؟ قلل من ذلك، نبه مرة واترك مرة وهكذا إن شاء الله. ولعل في هذه الفرصة تنويه على جميع المصلين، إذا دخلتم المساجد فأغلقوها أو صمتوها، أغلقوها أو صمتوها، لأن الحقيقة فعلا حاجة مزعجة جدا، وخاصة النغمات المختلفة بقى، ده حاطط دعاء للشيخ فلان، وده حاطط دعاء للشيخ فلان، وده حاطط أغاني، وده حاطط مزيكا، وده يبطل، وده يشتغل. فين يا إخوانا حرمة المساجد وفين حرمة الصلاة؟ نسأل الله لنا ولكم صلاح الأحوال. ويسأل الأخ رفاعي أيضا عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. الأخت فاطمة تقول أن زوجها أخرج زكاة، كأنه هو مصري وكأنه كان خارج البلاد، فأخرج زكاة جزء من الزكاة في البلد وأخرج زكاة من الزكاة في مصر، ما الحكم؟ يجوز نقل الزكاة من بلد مسلم إلى بلد مسلم آخر، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم يا أبا محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. حضرتك أنا كنت بسأل من شوية على الموضوع الرشوة والأجازات، بقول حرام عليا أن أنا أدي رشوة ولا ما أفعل يعني. أيوة، لا تدفع ولا تتساهل في الدفع أبدا، وحاول أن تسعى أن تقتصب إلى من هو أعلى منه، وهكذا بمثل هذه المعاملة نقضي على مثل هذا الموظف. لكن أنت تتساهل وغيرك يتساهل، سيظل المرتشي مرتشي، وسيظل نحن ندفع الرشوة، لكن نمتنع ونصبر ونحاول نغير المنكر بأيدينا وبلساننا، يذهب المنكر بإذن الله عز وجل. نعم يا أم محمد. الله خير يا شيخ، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤالين يا شيخ، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت كنت بصلي وبعدين يعني واحد نادى يعني واحد عاوز حاجة لله كده، فقطعت الصلاة وعطت له، فهل علي ذنب ان انا قطعت الصلاة؟ كنت تصلي فريضة ام نافلة؟ فريضة العصر. أخطأتي يا أم محمد، أخطأتي في ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه فريضة ما كان لك أن تتركيها، كان يمكن أن تتجوزي فيها، يعني إذا كنت عايزة تطولي كان ممكن تتجوزي فيها وتقصري فيها، لكن على كل حال أعدت الصلاة. أيوة أعدت الصلاة، عفى الله عنك ولا تعودي، انتبهي ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يا شيخ، انا بس العشر اللي هم الاواخر بيصومهم دول انا ما بصومهمش، بس علي ايام ممكن اصومهم، اصوم الايام اللي عليا فيهم. العشر الاواخر من ايه؟ اللي هم بتاع الحجه دول، الناس اللي بيصومهم عشر ذي الحجه لسه هتيجي لسه. ايوه يعني انا بقول لحضرتك ممكن اصوم يعني الايام اللي عليا فيهم. عليك القضاء من رمضان؟ ايوه. لا ما ينفعش، ما ينفعش تدخلي دي في دي، القضاء شيء والنافله شيء اخر. اي نعم اخي محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. كيف حالك يا عم الشيخ؟ نحمد الله عليكم. الله يسلمك. عندنا مؤسسه مقاولات وفيها اداره تشغيل فنادق وامور زي كده، ففي شخص طلب مننا ان احنا نعمل له عقد مقابل يعني عقد عماره يعني مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز هذا الكلام ام لا يجوز؟ ما معنى عقد مقابل مبلغ من المال؟ يعني نعمل العقد باسم المؤسسة عندنا مقابل ان احنا مثلا نعقد لو في خدمة عايز خدمة مننا او حاجة نعمل العقد. بس يا اخي محمد، هل هذا الكلام صدق ام كذب؟ لا صدق، يعني الكلام صحيح مش في اي حاجة، هو عشان هو جنسيته يعني جنسية مش مصالح لها انه يعمل عقد، فلازم باسم المؤسسة، فالمؤسسه تعمل له عقد مقابل مثلا مبلغ من المال، مقابل ان مثلا لو في مشكله في خدمه في حاجه. عقد ايه يا اخي محمد؟ العقد ده عباره عن ايه؟ عقد لعماره موسميه لموسم الحج فقط. يعني تاجير تأجير؟ تأجير عمارة مكونة من ثلاث طوابق. أيوة أيوة. يعني مدة شهر. أي. نعم. يعني واحد عنده عمارة عايز يأجرها. أيوة. ولعل النظام عندكم لا يسمح له أن يؤجر من نفسه. نعم. إلا نعم عن طريق عن طريق مؤسسة. نعم بالضبط. فأنت كمؤسسة ومن حقك أنك أنت تؤجر، فأنت هتأجر له البيت عن طريقك وتاخد وتاخد نعم. مبلغ أنت. نعم نعم مؤسسة صحيح. طيب هل هذا يوافق النظام والقانون عندكم في البلاد أم يخالفها؟ والله هو ما هو الشخص ما يعني عشان أي ما أنا بقول لك هو ليس من حقي أن يؤجر كفرد، أنت كمؤسسة من حقك تأجر. كمؤسسة من حقنا العمل ده بقى أن يجي لك واحد من الباطن زي ما يقول عندنا، واحد من الباطن يقول لك أجل البيت ده، هل هذا يخالف النظام عنده في البلاد أو يوافقه؟ لا يوافق النظام خلاص. إذن يا شوف يا أخي محمد، نعم أنت هتاخد أنت البيت ده إيه تأجره، أنت هتاخد نعم. البيت ده هو تأجره حسب مؤسسة، وإيه ممكن نعم. تتفق معاه على إيجار أنت تأجره منه بسعر وأنت تؤجره للآخر بإيه بسعر آخر، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم نعم لا هو إحنا الإيجار متفق عليه ما في أي مشكلة خالص، المبلغ المتفق عليه ما في أي مشكلة، بس مقابل إنه هو يأخذ مبلغ بسيط مقابل إنه يكتب العقد، ولو في مثلا مشكلة تروح مثلا في مشكلة أو في أي حاجة زي كده يعني، بس أكثر من كده. أي ما لو حصل مشكلة هتبقى أنت المسؤول. ايوه بالظبط. اي ما انا اقول لك اهو، اذا كان هذا الامر لا يخالف النظام في البلاد لا باس بذلك ان شاء الله. يا اختي موده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول انا مركبه اللي هو اللولب بقالي اسبوعين دلوقتي، وكل فتره والثانيه كل يومين كده بتنزلي نقطه دم، فمثلا لو نقطه الدم دي نزلت فبستنى الحاد مثلا بالليل، وبعدين بخش اتسبح يعني بتشطف عشان اصلي، يعني مثلا بيفوتني الظهر والعصر والمغرب على سبيل المثال. اتفضلي يا اختي مواده، اتفضلي اسمعي النصيحه والجواب ان شاء الله تعالى. السؤال الثاني حضرتك. نعم. انا ابني عنده 5 شهور، لو انا متوضيه وهصلي وكان عامل الحمام اذا شطفته الحمام ده لمسني هل بعد له ضوء من اول وجديد ولا بصلي؟ طيب اتفضلي. يا اخي رجب. ايوه السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا مرحبا، احبك في الله. احبك الله ثاني فيه. عندي سؤال لو تسمح. امر الامر لله. في الوالد ساب لنا ربع بيت في العائلة. نعم. والوالد توفى واحنا 4. نعم. بنتين وولدين. نعم. البنتين اتوفوا وما عادش للولدين والام. نعم. هل يا ترى الورث بتاع ربع البيت ممكن لو اتباع الاختين توفهم اولادهم يورثوا فيه او لا؟ الاختين دول لهم اولاد؟ ايوه لهم اولاد. لهم اولاد. طيب ابوك انت مات الاول قبل اخواتك. ابوك مات وترككم انتوا اتنين رجاله واتنين بنات. الذاكره مش متذكرها بامانه يعني. ابوك مات الاول. الاب مات الاول ولا الاختين؟ الاب مات الاول. ابوك مات الاول. والاختين كانوا موجودين بس توفهم بعد الاب. ايوه ايوه يا اخي رجب، هتقسم البيت قسمه شرعيه، وامك هتاخد التم، واخواتك هياخدوا حقهم للذكر مثل حظ الانثيين، والبنات اللي ماتوا دول ولادهم هم اللي هيرثوهم. أيوة اخي احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. زي فضيلتك. نحمد الله عليكم. كان عندي سؤال وكنت اتمنى لو احد من المشاهدين يعني جالس امام التلفاز الان ان هو يسجله ويرفع اجابه حضرتك على الفيسبوك واليوتيوب وما الى ذلك يعني. تفضل. فيا شيخنا والله يعني قديما كنا نسمع ان اخطا عالم من العلماء كان يرد عليه العلماء بادب، ولا يخفى على حضرتك ان الحافظ ابن حجر العسقلاني عنده من التاويلات، وكذلك الامام النووي، ولم يسقطه احد من العلماء، وكانوا يتادبون معهم وينبهون على اخطائهم. فشيخنا الحادث الآن أن أي شيخ فيه شبهة خطأ وقع فيها شبهة فقط أو إشاعة خطأ أنه وقع فيه يطلع الإخوة وصغار الإخوة وكل الناس يسقطون في هذا العالم من العلماء لغاية كده ويتكلمون فيه بما لا يليق. يا أخي أحمد كلامك لغاية كده جميل وسؤالك واضح ومشكلتك واضحة، أرجو ألا تسمي أشخاصا بقى ماشي؟ لا يا شيخنا للفائدة. أي هناك فائدة شديدة جدا يعني لو تسمح لي، وأنت لك أنت يعني تجيب أو تجيب يا شيخنا، هذا الأمر يرجع لك يعني، ونحن نتعلم من فضلتك. أنا بقول لك لا يعني كلامك كده، كلامك كده جميل وعبرت عن المشكلة والبلاء الذي أصبنا به في هذه الأيام، ولغاية كده كلامك حلو، أرجو ألا تسمي أشخاصا يعني ما تقولش فلان ولا علان. طيب خلاص أنا لن أسمي أشخاصا. أي تمام. ولكن هناك يا شيخ أنا سأشرح ولن أسمي أشخاصا، هناك أحد المشايخ الذين يعني رأوا أنهم بعد الثورة أنهم يؤثرون في الواقع الحادث عن طريق أنهم ينتهجوا نهجا سياسيا في تغيير المنكر ما استطاعوا، إذا فعل شيء ليس هناك يعني اتفاق مع أي أحد من الطلبة الصغار، يعني هناك تجد الهجوم شديدا عليه جدا، حتى أن هناك بعض الشخصيات المرموقة التي على مدار 40 عاما تدعو إلى الله عز وجل من العلماء الدعاء المعروفين يسقطونها الآن على الفيسبوك وعلى تويتر ويسبونها الإخوة اللي هم المفروض أن تعلموا على يديهم يسبون هذا الشيء حتى لا فلماذا؟ يا أخ أحمد حتى لا أطيل عليك، حتى لا أطيل عليك وأوفر عليك، أقول لك إن شاء الله شكواك واضحة لي ولجميع المشاهدين. الحقيقة يا أخ أحمد هذا بلاء ابتلينا به، بلاء ابتلينا به، تطاول الأصاغر على الأكابر وقدح الأصاغر في الأكابر والتبديع والتفسيق إلى آخر ذلك، هذا بلاء ابتلينا به، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. يا إخواني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، الله تبارك وتعالى بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، ومن هو فرعون؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، بعث الله إلى هذا الطاغية موسى وهارون عليهما السلام فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان الله تعالى أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فلماذا لا نقول نحن وبعضنا البعض القول اللين؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نرفق بالمخالف لديننا، المخالف لنا في الدين في الأصل الاعتقاد، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا كان الله أمرنا بهذا مع المخالفين لنا في الاعتقاد وفي الدين، فلماذا لا نكون نحن أولى بهذا الأدب مع بعضنا البعض، ونحن أبناء ملة واحدة ودين واحد وكتاب واحد وربما منهج واحد وإن يعني اختلفت وجهات النظر. فالحقيقة يا أخ أحمد أضيف صوتي إلى صوتك وإلى صوت جميع الناس، وأقول لكل الناس قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لنتذكر جميعا أصول الدعوة إلى الله التي علمنا الله إياها في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أذكر إخواني جميعا بقول السلف الصالح رضوان الله عليهم: قولي أو رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما نذكر بقول الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على لساني. ما أحوجنا يا أخ أحمد وجميع المشاهدين إلى الأدب الذي قال فيه بعض السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الأدب فضلوا على العلم كلمة تلقيناها عن آبائنا ونحن صغار، الأدب فضلوه على العلم، الأدب فضلوا على العلم، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الهداية إلى الكلمة الطيبة نعمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا يبغي بعضنا على بعض؟ لماذا يقدح بعضنا في بعض؟ أليس مقصودك هداية الآخر؟ فلماذا لماذا لا تقترب من أخيك وتذكره بالله وتبين له ما ظننت أنه خطأ؟ فقد يوضح لك رؤياه فيظهر لك أنه على صواب، وقد يتضح لك أنك له هو أنك على صواب، فيرجع إلى قولك ما دمت قد نصحته بالأدب. أدب النصيحة، أنت النصيحة في السر نصيحة وفي الملأ فضيحة. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. نعم. الأخت مودة كانت قد سألت عن اللولب ومشاكل اللولب مع النساء، والنصيحة لجميع المسلمات أن يراجعن الطبيبات المسلمات في هذه المسألة، فتقرر الطبيبة هذا الدم الزائد على المدة المقررة ما طبيعته، فإن كان حيضا عرف حكم الحيض، وإن كان ليس بحيض فهو لا يحرم الحلال. وتسأل أيضا مودة عن تشطيف طفلها، عندها طفل عنده كم شهر فبتغسله وهي متوضئة، هل تغسيل ولدها وهي متوضئة قضوء لا ينقضه؟ وبارك الله لك. نعم. أرسل أخ كريم عبر الأسئلة عبر الرسائل يسأل: هل الاستنجاء من أركان الوضوء؟ يا إخواني، الاستنجاء معناه إزالة الأثر الباقي على السبيلين أو أحدهما بعد قضاء الحاجة. إذا تبول الإنسان بعد انقضاء البول بيبقى أثره على الموضع، إذا تغوط بعد انقضاء الغائط بيبقى أثره على الموضع. فالاستنجاء هو إزالة الأثر الباقي على السبيلين أو أحدهما بعد خروج الحاجة من بول أو غائط. هذا الاستنجاء ملوش علاقة بالوضوء، مش لازم علشان أتوضى أستنجي. الاستنجاء أنا الآن مثلا قد اقترب المغرب عايز أصلي، أنا بطني خالية قد أكون صائما ما تغددش لسه، فما فيش حاجة، مش محتاج الحمام، بس أنا مش متوضي، أخش أتوضى ولا أستنجي. بمعنى يا إخواني إن الريح وحده لا يوجب الاستنجاء. الاستنجاء لا يجب إلا من البول أو الغائط. فإنت أحدثت خرج منك ريح وعايز تتوضى، اتوضى بلا استنجاء، لا حرج عليك إن شاء الله. يقول السائل عبر الرسائل أيضا: ما السبيل للتغلب على وساوس التفكير في الموت دائما مما يقلقه ويزعجه؟ قد قلنا مرارا وتكرارا ذكر الموت مطلوب حتى يدفعنا إلى الاستعداد لما بعده. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أما بقى أن الموت حموت وحاسب العيال وحاسب الدار وأقعد أبكي وعيض، دي بقى حاجة من الشيطان زيادة عن الحدود، فتتخلص منها إن شاء الله بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.